وجهت الوجه إلى ربي لصلاتي ألتمس الذكر وأسبح مولاي الأعلى وأردد للرب الشكر. وجهت الوجه إلى ربي بصلاتي ألتمس الذكر وأسبح مولاي الأعلى وأردد للرب الشكر. بصلاة تنهى عن فحش والبغي ترد والنكر، صلة للعبد بمولاه وكفته عبادته فخرا. بصلاة تنهى عن فحش والبغي ترد والنكر، صلة للعبد بمولاه وكفته عبادته فخرا. يا الله يا الله. وجهت الوجه إلى ربي بصلاتي ألتمس الذكر وأسبح مولاه الأعلى وأردد للرب الشكر. وجهت الوجه إلى ربي بصلاتي ألتمس الذكر وأسبح مولاي الأعلى وأردد للرب الشكر. قد رق القلب وغسله شلال يختزن الطهر، وأنا لا أعبد أصناما لا تملك نفعا أو ضرا. قد رق القلب وغسله شلال يختزن الطهر، وأنا لا أعبد أصناما لا تملك نفعا أو ضرا. يا الله يا الله. وجهت الوجه إلى ربي بصلاتي ألتمس الذكر وأسبح مولاي الأعلى وأردد للرب الشكر. وجهت الوجه إلى ربي بصلاتي ألتمس الذكر وأسبح مولاي الأعلى وأردد للرب الشكر. لا أشرك مع ربي أحدا كبر الإشراك به وزرا، لا أعبد إلا رحمانا يهديني من عسري يسرا. لا أشرك مع ربي أحدا كبر الإشراك به وزرا، لا أعبد إلا رحمانا يهديني من عسري يسرا. يا الله يا الله. وجهت الوجه إلى ربي بصلاتي ألتمس الذكر وأسبح مولاي الأعلى وأردد للرب الشكر. وجهت الوجه إلى ربي بصلاتي ألتمس الذكر وأسبح مولاي الأعلى وأردد للرب الشكر. بصلاة تنهى عن فحش والبغي ترده والنكر، صلة للعبد بمولاه وكفته عبادته فخرا. بصلاة تنهى عن فحش والبغي ترده والنكر، صلة للعبد بمولاه وكفته عبادته فخرا. يا الله يا الله. وجهت الوجه إلى ربي بصلاتي ألتمس الذكر وأسبح مولاي الأعلى وأردد للرب الشكر. وجهت الوجه إلى ربي بصلاتي ألتمس الذكر وأسبح مولاي الأعلى وأردد للرب الشكر.